فإذا دخلت فإذا ذهبت بركة كسبه بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك أعظم من أعظم دخل فعل أعظم فاعل دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه. وربما ذهب ثمن تلك السلعة رأسا، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها إضمحلال وذهاب وعقاب. وذهاب وعقاب صحيح، يعني الشيء اللي ما فيه بركة يمحقه الله عز وجل. في قصة أو حكاية سمعتها من بعض الإخوة، يعني أن شخصا أري في المنام أن يذهب إلى مكان كذا ويأخذ 10,000 دينار، فقال هل فيها بركة؟ قالوا لا. قال إذن لا حاجة لي فيها. ثم أتي من الليلة الثانية وقيل له اذهب إلى المكان الفلاني وتجد فيه كذا دينار، قال هل فيه بركة؟ قال لا. قال إذن لا حاجة لي فيها. ثم أتي الثالثة وقيل له اذهب إلى المكان الفلاني وتجد فيه درهما أو كذا، قال هل فيه بركة؟ قال نعم. فذهب وأخذ الدرهم، وجد الدرهم واشترى سمكة ووجد بها درتين، باعهما بآلاف في الدنانير وبارك الله فيها. هذه على طريقة كيف البركة، الكسب الذي فيه بركة لو كان قليلا ينميه الله عز وجل ويهيئ صاحبه لأسباب النماء والخير. نعم. أو يسلم من العقوبة، يسلم من الإثم، وهذا فيه خير وفيه بركة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يعني لا يكلمهم كلام تكريم، أما أن يوبخهم إخساؤوا فيها كذا نعم يحصل، لكن لا يكلمهم تكريما كلام تكريم، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم. أشيمط زان. من هو الأشيمط الزاني؟ يعني الذي بدر به الشيب، فيه شيب. أشيمط زان أو أشيب، وعائل مستكبر، يعني فقير وعائل عال على الناس، ومع هذا هو مستكبر. نعم. الشاهد الذي بعده: ورجل جعل الله بضاعته. نعم. ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. نعم. وسلمان لعله سلمان الفارسي أبو عبد الله أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشهد الخندق، وروى عنه أبو عثمان النهدي وشرحبيل بن السمط وغيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت، إن الله يحب من أصحابي 4: علي وأبو ذر وسلمان والمقداد. أخرجه الترمذي وابن ماجه. قال الحسن: كان سلمان أميرا على 30,000 يخطب بهم في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها. توفي في خلافة عثمان، قال أبو عبيد: 36 عن 350 سنة. يعني هنا تعليق للذهبي نقله المعلق، قال الذهبي في سير أعلام النبلاء، في سير النبلاء في الجزء الأول صفحة 555، قال: وقد فتشت فما ظفرت في سنه بشيء سوى قول البحراني. هذا سوى قول البحراني، وذلك منقطع لا إسناد له، ومجموع أمره وغزوه وهمته وتصرفه وسفه للجريد وأشياء مما تقدم ينبئ بأنه ليس بمعمر ولا هرم، فقد فارق وطنه وهو حدث، ولعله قدم الحجاز وله 40 سنة أو أقل، فلعله عاش 74 سنة وما أراه بلغ 100. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجاوز ذلك. نعم. ويحتمل أنه سلمان بن عامر بن أوس الضبي. قوله 3 لا يكلمهم الله نفي كلام الله كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة دليل على أنه يكلم من أطاعه، وأن الكلام صفة من صفات كماله، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين، قيام الأفعال بالله سبحانه، وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى وقدرته شيئا فشيئا ولم يزل متصفا به، فهو حادث الأحاد ويتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. من صفات الفعل، نعم، من صفات الأفعال النوع قديم، نوع الكلام صفة ذاتية لا تنفك عن الذات بحال، وأفرادها حادثة فعلية. كلم موسى بعد أن لم يكن كلمه، وكلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن لم يكن كلمه، وتكلم بالقرآن منجما بعد أن لم يكن تكلم به على 23 سنة. وما منكم من أحد يوم القيامة إلا ويكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، هذا يوم القيامة. والفعل هو الحدث والزمن جزء منه، فأفراد كلامه حادثة ونوع كلامه ذاتي لا ينفك عن الذات بحال، وهو من صفات الكمال التي يتصف الله بها سبحانه وتعالى. نعم. فهو حادث الآحاد قديم النوع، هذا معناه، حادث الآحاد قديم النوع. الآحاد هي الأفراد، أفراد كلامه، تكلم بالتوراة وكتبها، تكلم الكتب كتب الله عز وجل، تكلم بالقرآن وأنزله إلى بيت العزة وتكلم به منجما، كلم موسى بعد أن لم يكن كلمه، هذه الأفراد. أما نوع الكلام صفة الكلام فهي ذاتية لا تنفك عن الذات بحال سبحانه وتعالى، فهو حادث الآحاد قديم النوع، يعني نوع الكلام ذاتي لا ينفك عن الذات بحال. نعم. والآحاد هي أفراد كلامه سبحانه وتعالى التي وقعت فعلا له، تكلم ويتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. نعم. كما يقول ذلك أئمة وأصحاب الحديث. نعم. هذا هو الحق. نعم. وغيره من أصحاب الشافعي وأحمد. نعم. فهو حادث الآحاد قديم النوع، كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الطوائف. لكن ليس كلامه ككلام المخلوقين، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، هو سبحانه وتعالى واحد لا ثاني له، له الأسماء الحسنى لا سمي له، وله صفات الكمال لا مثل له ولا شبيه له، ويفعل ما يشاء لا شريك له في فعله، ويستحق أن يفرد أن يفرده العبد بفعله التعبدي، لا ند له سبحانه وتعالى يستحق شيئا من العبادة التي هي لا تصلح إلا له سبحانه وتعالى. نعم. كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضا، وذلك في القرآن كثير. قال شيخ الإسلام رحمه الله فإذا قالوا لنا يعني النفاة فهذا يلزم أن تكون الحوادث قائمة به. قلنا ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل. يعني نفس الحوادث الحقيقة يعني ليس لها الحوادث ما له ضابط. إذا كان يقصدون بالحوادث الفعل الذي يحدث والزمن جزء منه، تكلم فيما مضى ويتكلم في المستقبل متى شاء كيف شاء، فهذه الحوادث يعني يفعل ما يشاء كل يوم هو في شأن، من ينفي هذا؟ أما إذا كانوا يقصدون بالحوادث المخلوقات وأن المخلوقات يكون هو ظرف للمخلوقات، فتقدس وتعالى سبحانه وتعالى خلق الخلق وبان، يعني هو بائل من خلقه، ليس الخلق في ذاته ولا هو في الخلق، جل عن أن يحصره مخلوق سبحانه وتعالى. إذا كانوا يقصدون يعني نفس الحوادث يحتاج إلى تحرير لمعناها. إذا كان يقصد بها الأفعال فهو كل يوم هو في شأن سبحانه، إنما أمرنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. ولفظ الحوادث مجمل، فقد يراد به الأمراض. هذا تفسير كلامي، إن لفظ الحوادث مجمل فيه صحيح وفيه يعني فيه مراد وفيه غير مراد. نعم. فقد يراد به الأمراض بالحوادث والنقائص، والله منزه عن ذلك. نعم. ولكن يقوم به ما شاء، ما شاء هو من كلامه وأفعاله ونحو ذلك. نعم. ولفظ الحوادث مجمل، فقد يراد به الأمراض والنقائص، والله منزه عن ذلك. والله منزه عن ذلك. نعم. ولكن يقوم به ما شاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك مما دل عليه كتابه. فكل ما خطر ببالك إن كان كمالا فهو لله، وما لله أعلى من ذلك، وإن كان نقصا فالله منزه عن ذلك. هذا تحرير العبارة التي يرددها بعض الناس، يقول كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. لا، نقول كل ما خطر ببالك إن كان كمالا لا نقص فيه بوجه من الوجوه فهو لله، وما لله أعلى من ذلك، وإن كان نقصا فالله منزه عن ذلك. نعم. والقول الصحيح، والقول الصحيح قول أهل العلم الذين يقولون لم يزل متكلما إذا شاء، كما قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة وغيرهما من أئمة السنة. انتهى. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن: قلت ومعنى قيام الحوادث به تعالى قدرته عليها وإيجاده لها بمشيئته وأمره، والله أعلم. بمشيئته وأمره والله أعلم. هذا الاعتقاد يفارق عقيدة الفلاسفة. الفلاسفة يعتقدون أن الله علة الوجود، علة تامة موجبة، والعلة التامة الموجبة يلزمها معلولها، ومن هنا قالوا بقدم المخلوقات، أن المخلوقات قديمة مع الله، لأن الله علة المخلوقات وهو علة تامة موجبة يلزمها معلولها. من هنا ظلوا وقالوا إن المخلوقات قديمة مع الله، إن أثبتوا قدم المخلوقات وكفروا بذلك، يعني كفروا بذلك. فالمسلمون يقولون لا، الله كان ولم يكن معه شيء ولم يكن قبله شيء، وخلق الخلق بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى، فعال لما يريد، وما لا يريده لا يفعله سبحانه وتعالى. وهذه يعني تقضي على عقيدة الفلاسفة. بعض الدعاة يعني اغتروا حتى في بحثهم الأدلة عن وجود الله، يعني وقعوا في مثلها من خلق هذا من خلق هذا إلى آخره، ثم قالوا مبحث العلة، مبحث العلة. يمكن لو اطلعت على عقيدة المؤمن في طبعاته الأولى ما أدري عن الطبعات الأخيرة. أنا على كل حال نبهت فضيلة الشيخ على هذا، لا أدري، ووعدني بأنه سيغير. امشي. نعم. قوله: ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم، فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات. قوله: وشيمط زاني، صغره تحقيرا له، وذلك لأنه داعي، لأن داعي المعصية ضعف في حقه. وشيمط الزاني وش يبي بالزنا؟ خلاص يعني. أي نعم، ما لأنه ضعف. نعم، فدل على أن الحامل له على الزنا إيش؟ محبة المعصية والفجور. نعم، وعدم خوفه من الله. نعم. وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليها، تغليظ العقوبة عليه، بخلاف الشاب فإن قوة داعي الشهوة منه قد يغلبه مع خوفه من الله، وقد يرجع على نفسه بالندم ولومها على المعصية فينتهي ويراجع. ولهذا يعني الحكم في الثيب إذا زنى أن يرجم حتى يموت، أما في البكر فيجلد 100 ويغرب، خفف الحكم نظرا للداعي، ذاك الداعي ضعيف وفعله المعصية مع ضعف الداعي أوجب مضاعفة العقوبة، وهذا مع قوة الداعي خفف العقوبة. فالشاب يعني البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم حتى الموت. الآية موجودة، حكمها موجود ولفظها منسوخ: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. نعم، هذا مثال للنسخ، نسخ التلاوة وإثبات الحكم. نعم، ثبوت الحكم. كذلك العائل المستكبر ليس له ما يدعوه إلى الكبر. هو عائل وفقير وثقيل على الناس، ومع هذا متكبر عليهم. اي نعم، الله المستعان، ليس له ما يدعوه إلى الكبر، يعني ما عنده غنى يغني عن الناس، هو محتاج إليه ومع هذا يتكبر عليهم. نعم، لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة. نعم، والعائل الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر، فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له كامن في قلبه. هل تجدون تحليل نفسي أعظم من هذا التحليل؟ أي نعم، يقصر دونه علماء النفس كما يقولون. أي نعم، يا أحد مشايخنا يسمي علم النفس المستورد علة النفس، وهو الصحيح، لأن الحقيقة شفاء النفس في القرآن: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. نعم، فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له كامن في قلبه، فعظمت عقوبته لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي. نعم، الكبر من أكبر المعاصي. ورد الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، يعني هل هذا من الكبر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني تجاوز الحق وعدم الاعتراف به، وغمط الناس احتقارهم، فهذا هو الكبر. هنا ورجل قوله ورجل جعل الله بضاعته بنصب الاسم الشريف، أي الحلف به، جعله بضاعته لملازمته له وغلبته عليه. نعم، وهذه أعمال تدل على أن صاحبها إن كان موحدا فتوحيده ضعيف وأعماله ضعيفة،

أو أمرهم أن يقولوا أسلمنا، لكن يعني ليس معهم الإيمان المطلق، الإيمان الكامل. نعم نعم. قوله ويظهر فيهم السمن لرغبتهم في الدنيا ونيل شهواتهم والتنعم بها وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لها، كثرة أكلهم وتنوع أطعمتهم، تكبر كروشهم، أي نعم، ويسمنون، نسأل الله العفو والعافية، مرض هذا. نعم. ويظهر فيهم السمن لرغبتهم في الدنيا ونيل شهواتهم والتنعم بها وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لها. لو كان يهمه أمر الدار الآخرة، نعم، والقيام بالطاعة، ما يعني سمن كما تسمن الحيوانات، الله المستعان. نعم. وفي حديث أنس لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. الجو يشكون الحجاج إلى أنس، يشكون ظلمه وبطشه، فأمرهم بالصبر، يعني كأنهم أرادوا الخروج، فأمرهم بالصبر وقال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم، سمعت ذلك من نبيكم. نعم، يقول أنس سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري في الصحيح وأحمد في المسند. نعم. فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم، حتى في من ينتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف. أي نعم، قال بل قد دعوا، يعني في زيادة، دعوا إلى الشرك والضلال والبدع وصنفوا في ذلك نظما ونثرا، فنعوذ بالله من موجبات غضبه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. هنا يعني يضربوننا على الشهادة والعهد، تحمل الشهادة أمر عظيم، ونحن صغار، مسلم في الصحيح والبخاري في الصحيح وأحمد في المسند. نعم. الشرح: قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قلت وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا. من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي المعاد. نعم. فخف أمر الشهادة واليمين عنده تحملا وأداء لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك، وهذا هو الغالب على الأكثر، والله المستعان. نعم. فإذا كان هذا قد وقع في الصدر الأول، ففيما بعده أكثر بأضعاف، فكن من الناس على حذر. أي نعم، فكن من الناس على حذر. نعم. قوله: قال إبراهيم هو النخعي، كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، وذلك لكثرة علم التابعين وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه من أفضل الجهاد. ولا يقوم المعروف والنهي عن المنكر من أفضل الجهاد. نعم. ولا يقوم الدين إلا به. وفي هذا الرغبة في تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضرهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. حتى بعضهم لما شهد يعني في أرض أنها لفلان، لما خلى مع صاحبه يقول: أين الأرض التي شهدنا بها؟ يعني وين الأرض اللي احنا شهدنا عليها؟ الله المستعان، هذا من الاستخفاف بالشهادة. هنا اللهم صل وسلم على رسول الله. طيب، نقرأ الباب الذي بعد: باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، لها علاقة بهذا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. يعني علاقة باب ما جاء في كثرة الحلف مع الباب السابق الذي قبله باب ما جاء في المصورين, ما هو الرابط بين البابين؟ ها؟ أحسنت, بس لطف العبارة ولا أصبت؟ يعني تعظيم الله عز وجل, مصورين الذين يضاهئون اي نعم بخلق الله عز وجل, يزعم احدهم انه يخلق كخلق الله في تصوير, هذا ما عظم الله. وكذلك من اكثر يعني من كثر حلفه لتنفيق سلعته ورغبته في الدنيا لم يعظم الله عز وجل. ولهذا يقول ابن مسعود لان احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا. فالحلف كثرة الحلف بالله خاصة الكذب يعني دليل على الاستخفاف بالله وعدم تعظيمه. صحيح, عدم تعظيم الله عز وجل. باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله أيضا, وهذا يدل على وجوب تعظيم ذمة الله وذمة رسوله. سيأتي من النصوص ما يبين ذلك. الإنسان يجعل إذا صار بينه وبين أحد عهد ما يجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله, بل يجعل لهم ذمته وذمة أصحابه, لأنهم قد يخفرون أو قد ينقضون العهد. فلا أن يخفروا ذممهم أهون من أن يخفروا ذمة الله وذمة نبيه, فيه تعظيم الله عز وجل. نعم. باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله. نعم. وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. قال العماد بن كثير رحمه الله وهذا مما يأمر الله تعالى به, وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الإيمان الأيمان والمحافظة على الأيمان المؤكدة. نعم. ولهذا قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها, ولا تعارض بين هذا وقوله ولا تجعلوا الله عروة لأيمانكم وبين قوله الأول الحلف. نعم, ولا تجعلوا الله عروة لأيمانكم, والثاني نعم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها التوفيق. نعم. وبين قوله ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم أي لا تتركوها بلا تكفير, وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها, وفي رواية وكفرت عن يميني. لا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنا, وهي قوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. لماذا؟ لأن هذه الأيمان اقرأ المراد بها ولمنت معي ألا معاكم. نعم. المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق لا الأيمان الواردة على حث أو منع. نعم. ولهذا قال مجاهد في الآية يعني الحلف أي حلف الجاهلية أي حلف الجاهلية يعني الحلف أي حلف الجاهلية الأيمان. نعم. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها يعني الحلف أي حلف الجاهلية. نعم. سيأتي توضيح حلف الجاهلية. نعم. ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام كافي, الإسلام كافي, لكن الجاهلية يحتاجون إلى عقد أيمان يتفقون على الوفاء فيها, وهذه الأيمان المعقودة على بر أو على وفاء لا يزيدها الإسلام إلا شدة. نعم. لا حلف في الإسلام, الإسلام كافي خلاص, الإسلام ما يحتاج إلى يعني المسلم وافي, المسلم صادق, المسلم أمين. نعم. فلا حلف في الإسلام, وأيما حلف كان في الجاهلية يعني حلف على بر مثل يعني حلف الفضول ألا يتركوا في مكة مظلوما وكذا إلى آخره، نعم هذا لا يزيده الإسلام إلا شدة. نعم، وأيما حلف كان في الجاهلية، نعم وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. نعم. وكذا رواه مسلم، ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى لا يحتاج معه إلى الحلف، نعم الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فإن في التمسك بالإسلام حماية وكفاية عما كانوا فيه. ما شاء الله. نعم. وقوله إن الله يعلم ما تفعلون تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها، مثل قول لا رهبانية في الإسلام، فما فرض الله من العبادات في الإسلام كافي عن الرهبنة والانقطاع يعني للعبادة كما يفعله الرهبان والنصارى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال اغذوا بسم الله. أوصاه في خاصته بتقوى الله، يعني يقول له اتق الله، ويوصيه بمن معه من المسلمين خيرا. أي نعم. فقال اغذوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغذوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. الغلول تغلوا من الغلول هو الأخذ قبل الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، يعني يكون أحد الأفراد أو كذا يأخذ منها قبل أن تقسم قبل أن ترد إلى الإمام. ولا تغدروا، إذا أعطيتم عهد لا تنقضوه ولا تغدروا. ولا تمثلوا، يعني إذا قتلتم أو لا تجدعون الأنف والآذان أي نعم لا تمثلوا. نعم. ولا تقتلوا وليدا، لأن الوليد لا يقاتل. نعم. بخلاف الآن من يطلقون القنابل ويطلقون على البيوت بما فيها من نساء وذرية، ويعني نسأل الله العفو والعافية. نعم. وإذا لقيت عدوك من المشرك، هذا وهم العدو مشرك، فكيف يعني إذا كان المقاتل مسلم. نعم. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. نعم. ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم كلمة ثم ادعهم إلى الإسلام بدأ بها كأن بدأ بثم عاطفة على ما قبلها، فما هو الذي قبلها؟ إذا لقيت عدوك، يعني تسعى في غزوك حتى تلقى عدوك، بعد لقائك العدو ثم يعني حصل ترتيب ثم ادعوهم إلى الإسلام. نعم. وأخبرهم على التفصيل، تفصيل ادعوهم إلى ثلاث خصال، فادعوهم إلى ثلاث خصال جاء التفصيل، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، هذا يدل على أن القتال ليس من أجل الكفر وليس من أجل الشرك، إنما القتال من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، الولاية لكلمة الله، كلمة الله هي العليا، فإذا كانت كلمة الله هي العليا يعني لا غرض من القتل وسفك الدماء حتى وإن كان المقتول كافرا أو مشركا، ليس العلة في القتال هو الكفر والشرك. أي نعم. لكن السبب في القتال هو أن تكون كلمة الله هي العليا، يعني لا تأملوا في النصوص. نعم. فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، أي نعم، ثم ادعهم إلى الإسلام، يعني فادعهم إلى الإسلام، الأولى يعني ألا يبدأ بثم، لكن معناها نعم زائدة، ادعهم إلى الإسلام أول الثلاث، فإن أجابوك فاقبل منهم هنا، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. نعم. وأخبرهم أنهم إن فعلوا، يعني إذا أسلموا قل تحولوا من داركم دار الكفر إلى دار المهاجرين، هذا في أول الأمر. أما بعد فتح مكة وانتشار الإسلام فلا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وحكم الهجرة حكم الهجرة باق إلى قيام الساعة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، حكمها باقي من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، لكن الهجرة من مكة إلى المدينة انتهت بفتح مكة، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. نعم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. نعم. وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يعني مسلمين لكن حكم وحكم أعراب المسلمين. نعم. يجري عليهم حكم الله تعالى، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. نعم. إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك يعني أبوا عن الإسلام، أو أبوا عن نعم أبوا عن الإسلام فاسألهم الجزية، لأنهم إن أبوا عن التحول الحكم، إن تحولوا لهم مال المهاجرين، وإن لم يتحولوا يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى في الإسلام، يقطع السارق ويقتل القاتل، يعني يجري عليهم حكم الله تعالى، لكن ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإنهم أبوا يعني أبوا عن الإسلام فاسألهم الجزية. نعم. فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. نعم. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. نعم. وإذا حاصرت أهل حصن، فإنهم أبوا لا أعطوك، لا أسلموا ولا أعطوك الجزية. نعم. فاستعن بالله وقاتلهم، هذه الثالثة. نعم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعلهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. نعم. ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم، إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. نعم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. ما يعني سبحان الله، وصية الرسول صلى الله عليه وسلم للغزاة عظيمة، يعني تأمل في النصوص وفيه تعظيم الله عز وجل. يعني الشاهد من الحديث أنك ما تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن تجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، بل أنزلهم على حكمك أنت، لأنك لا تدري هل تصيب فيهم حكم الله أم لا. ما أعظم يعني كلامه صلى الله عليه وسلم، لا ينطق عن الهوى. نعم. قوله عن بريدة هو ابن الحصيب، ابن الحصيب الأسلمي. نعم. وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه،

فإن أبوا أن يتحولوا يعني أن من أسلم ولم يهاجر ولم يجاهد ولم يهاجر لا يعطى من الخمس ولا من الفيء شيئا. وقد أخذ الشافعي بالحديث في الأعراب فلم يرى لهم من الفيء شيئا، وأن لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم، كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده، ومصرف كل مال في أهله. نعم، ومصرف كل مال في أهله. نعم. وسوى مالك وأبو حنيفة بين المالين وجوز صرفهما للضعيف. نعم. وقوله فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر، عربيا كان أو غيره، كتابيا كان أو غيره. وذهب أبو حنيفة إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشركي العرب ومجوسهم. وقال الشافعي لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما، وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه، وتؤخذ من المجوس. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية، فقال مالك 4 دنانير على أهل الذهب و40 درهما على أهل الورق، وهل ينقص منها الضعيف أو لا قولان. وقال الشافعي فيه دينار على الغني والفقير، وقال أبو حنيفة والكوفيون على الغني 48 درهما، والوسط 24 درهما، والفقير 12 درهما، وهو قول أحمد بن حنبل. قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس فإنهم سلموا الجزية أصددي على الأدون اثنى عشر درهما افرضا وأربعة من بعد 20 زيدي. نعم. لأوسطهم حالا ومن كان موسرا 48 لتنقدي وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم فان وأعمى ومقعدي. نعم. وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي. نعم. وعند مالك وكافة العلماء على الرجال والأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم، وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره. نعم، الذي نأى بداره واستقل يعني امتنع لا تؤخذ منه، ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم. نعم. وقوله وإذا حاصرت أهل حصن الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول أن المصيب إن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد، وهو المعروف من مذهب مالك وغيره. ووجه الاستدلال لأنه صلى الله عليه وسلم قد نص على أن الله على أن لله تعالى حكما معينا في المجتهدات يعني في مسائل الاجتهاد. نعم. ومن وافقه فهو المصيب ومن لم يوافقه فهو مخطئ. نعم. قوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله الحديث، الذمة العهد، وتخفر تنقض، يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده، وخفرته أجرته. يعني نعم، وخفرته أجرته، مثل الشخص الذي يخفر بالعسكري يمشي معه خفارة. نعم، أجرته. ومعناه أنه خاف، قالوا يحضر مخفورا. نعم، ومعناه أنه خاف من نقض